جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفعنا الله ما قلتم غفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم. سؤال يقول: ما المراد بقول سفيان حرفها وبدد بين أصابعه؟ هذا يعني يصف لطلابه تراكب الشياطين فيما بينهم، يقول إن الشياطين هكذا، يعني إنه بعضهم فوق بعض مثل السلم، كل شيطان فوق الشيطان الثاني حتى يصلون إلى باب السماء. حرفها الله أعلم هكذا، وبدد بين أصابعه إنه فرق أصابعه، والله أعلم. يقول السائل: ما الفرق بين هذا الباب والباب الذي قبله؟ هذا الباب فيه بيان الشفاعة وأقسامها وشروطها. باب نعم، يشركون ما لا يخلق شيئا حتى إذا فزع عن قلوبهم. إذا فزع عن قلوبهم والذي قبله. إيه، على كل حال هذه حتى إذا فزع عن قلوبهم، هذا الباب فيه بيان عظمة الله عز وجل وشدة خوف الملائكة من الله، وبيان شدة تعظيمهم له وخضوعهم، وهذا دليل على أنهم لا يستحقون العبادة. وأما الباب الذي نحن فيه، باب الشفاعة، فهو باب بيان أقسام الشفاعة وشروطها ومن تكون ومن الشفعاء. يقول السؤال: ما الفرق بين الساحر والكاهن؟ الساحر هو الذي يعمل السحر بأنواعه ليضر الناس. أنواع السحر نعوذ بالله كثيرة. وأما الكاهن هو الذي يتخرص في علم الغيب ويدعي ما ليس له ويقول للناس أخبارا كاذبة يتكهن بها، ربما أصاب مرة لأنه جاءه خبر من السماء كما سمعنا، إذا شاء الله أن يصل هذا الأمر عن طريق مستدق السمع، ثم يكذب 100 مرة من أجل أننا صدقوه مرة واحدة ووثقوا به، كما قلنا لضعف عقولهم وسذاجة عقولهم وأنها قلوبا غير سليمة، صدقوا 100 كذبة على أساس أنه صدق مرة واحدة. فعلى كل حال الكاهن والساحر من حيث الحكم كلهم كفار، لأن هذا يدعي علم الغيب، وهذا أيضا يعمل بالسحر ويعلمه للناس فهو كافر أيضا. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. فالذي أخذ السحر بديلا عن الإيمان بالله ومتابعة محمد عليه الصلاة والسلام ليس له في الآخرة من خلاق، يعني ليس له نصيب من ثواب الجنة، دليل أنه كافر الساحر. والكاهن أيضا يدعي علم الغيب، ومن يدعي علم الغيب فهو كافر. سؤالا في الأسهم. لا، الأسهم أنا ما دخلت فيها ولا أعرفها، لا أعرف كيفيتها ولا أستطيع أن أفتي بها، ما أدري عنها. يقول السائل: هل نصارى اليوم الموجودين المستقيم منهم هل هو على خير وأمره إلى الله؟ هل يقال هذا؟ نعم أعذب. يقول: هل نصارى اليوم المستقيم منهم النصارى نعم المستقيم منهم هل هو على خير وأمره إلى الله؟ لا لا، ما فيهم مستقيم. المستقيم هو من استقام على أمر الله، ولا يكون ذلك إلا بالإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل من أمره. استقامته إذا كان مما يرى أنه مستقيم، استقامته لنفسه في أمور دنيوية تخصه، أما ما دام كافرا فليس له حظ، في الإسلام وليس له حظ من ثواب الآخرة إلا أن يموت على الإسلام. إن مات وختم الله له حياته بالإسلام فهو إلى خير شر، أما إذا مات على نصرانيته وكفره فهو من أهل النار، وما نفعه ما يدعى عنه أنه مستقيم، ما في الكفار مستقيم أبدا. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا هم المستقيمون. يقول السائل: نحن طلاب تحفيظتين من أهل جدة، ما هي نصيحتكم لنا وللسامعين؟ نحن إيش؟ طلاب حلقة تحفيظ من جدة. أيوة. ما نصيحتكم لنا وللسامعين؟ على كل نصيحتي لكم أولا أن تخلصوا العمل لله، وأن تحفظوا القرآن كتاب الله وتعملوا به وتعلموه للناس وتحكموه وتطبقوا أحكامه، لا تكونوا ممن يحفظ حروفه ويضيع حدوده، حتى يكون القرآن إن شاء الله حجة لكم ولا يكون حجة عليكم. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: اقرأوا هذا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، فالقرآن حجة لك أو عليك.